الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن أنهينا كتاب الزكاة، درسنا اليوم سيكون في كتاب الصيام. وسبحان الله، يعني من محاسن الأقدار أنه جاء يعني قريبا من شهر رمضان، ونحن اليوم الثاني من شهر شعبان الأبرك عام 21 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جعلت هذا الدرس مقسما على نقاط، نقاط هامة قبل الدخول في شرح المنظومة، وذلك كعادتنا في بقية الأبواب. فبدأنا أو سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بتعريف الصيام لغة وشرعا، ومتى فرضه الله عز وجل، ثم سنذكر حكمة الصيام وصيام شهر رمضان خاصة، ثم بعد ذلك سنذكر فضل الصيام، صيام رمضان أو غيره من الأشهر أو غيره من الأيام يعني، ثم ندخل في شرح بيتين من المنظومة لا أكثر. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام كما أعاننا في بقية الحلقات أو الجلسات الماضية، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. كتاب الصيام، الصيام لغة هو الإمساك عن الشيء، كما في قول مريم عليها السلام في سورة مريم، كما قال الله تبارك وتعالى: إني نذرت بالرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني تقول عن نفسها إنها نذرت ألا تتكلم، فعدت ترك الكلام صوما، عدت ترك الكلام وترك التحدث مع الناس صوما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويقال أيضا: صام فلان عن عمله، صام عن العمل أي أمسك عنه. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح الفقهي الشرعي الذي أصبح بعد ذلك إذا أطلق فلا ينصرف الذهن إلا إليه، وإذا ورد في الكتاب أو السنة فلا ينصرف الذهن إلا إليه، هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. إمساك عن المفطرات، أو بعض العلماء يعبر عنها إمساك عن شهوتي البطن والفرج. إذ المفطرات مفطرات طعامية، ومفطرات لها تعلق بشهوة الفرج، كما سيتبين ذلك بحول الله تبارك وتعالى في شرحنا للمنظومة. من الفجر الصادق، وتحرزنا بذلك عن الفجر الكاذب، إذ أباح الله كلوا واشربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا إذا أذن ابن أم مكتوم، وأمسكوا إذا أذن بلال. كان بلال كل إذا أذن بلال، بلال يؤذن الأذان الأول، فإذا أذن ابن أم مكتوم أمسك الناس، وكان لا يؤذن حتى يقال له: قد أصبح قد أصبح. وذلك أن ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ضريرا، فلم يكن يؤذن إلا إذا أخبره الناس بطلوع الفجر. وقولنا مع النية هو تحرز عن من صام لا بنية، إنما اتفق أنه لم يجد طعاما فصام. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد توضيح لهذه المسألة، لمسألة النية والفرق بين وجوبها في الصوم المندوب وفي الصوم المفترض، وسيأتي ذكر المذهب في هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان، يعني أن الله عز وجل أنزل فرضية صومه في شهر شعبان ثم صام المسلمون رمضان بعد ذلك، ولم يكن مفروضا عليهم قبل ذلك، بل ذكر بعض أهل العلم أن شهر رمضان لم يكن مفروضا على أمة من الأمم قبل أمة الإسلام، وإن كانت الأمم السابقة قد فرض الله عز وجل عليها صيام شهر ما، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فبين أنه كتب الصيام على الأمم السابقة لكن لم تبين الآية صيام أي شهر، وإن كان علماء آخرون قالوا إن الأمم السابقة كالنصارى كان شهر رمضان كان صوم شهر رمضان مفروضا عليهم، فلما جعلوا يحسبون أشهرهم بالتأريخ الشمسي، طبعا رمضان لم يبقى في مكانه عندهم عندئذ، بل لم يعودوا يهتمون به، فقلبوه إلى الأشهر الشمسية، قلبوه إلى الأشهر الشمسية، ولأنهم أذنبوا بابتدائهم في دينهم فقد زادوا الصوم إلى 40 يوما، وبدأوا يتلاعبون بالصيام إلى أن محى أمره عندهم. ذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين تلاعب الشيطان بالنصارى كيف أنهم يعني عبثوا بدينهم حتى أفسدوه. المهم أن من كان قبلنا كان الصوم مفروضا عليهم، فنحن أيضا تابعون لهم في ذلك. وقد كان الله عز وجل قد افترض على الناس صوم عاشوراء ثم نسخت فرضية صيامه لصيام شهر رمضان، وبقي صوم عاشوراء سنة مستحبة من السنن كما سيتبين معي. طبعا الله عز وجل جل جلاله فرض الصوم لحكم عظيمة، معرفة هذه الحكم تزيد الإنسان حماسا للصوم، وتزيد الإنسان المسلم اهتماما بالصوم وشوقا إليه وتلذذا به، وإلا فإن الأصل في المسلم أنه يطبق دين الله عز وجل وإن لم يعلم حكمته سبحانه وتعالى في تلك العبادة. إذن حكمة صيام شهر رمضان لصيام شهر رمضان حكم جليلة، منها أن شهر رمضان أو مطلق الصيام فرصة عظيمة للاتصال بالله جل جلاله، إذ الصوم عبادة لا يطلع عليها أحد إلا إذا أخبرت عن نفسك، ولذلك فالصيام هو من أعظم العبادات بعدا عن الرياء، لأن الصلاة يراك الناس تصلي، ولأن الحج لا يمكنك أن تحج في السر، ولأن الزكاة تخرجها ويأتي السعاة ويأخذونها ويقبضونها منك، وهكذا ما من عبادة من العبادات في الجملة إلا وتؤدى في العلانية. أما الصوم خاصة صوم الأيام الفاضلة والصيام المسنون فإن الإنسان لا يؤديه إلا في السر، ولا يطلع عليه أحد إلا إذا هو أفصح عن نفسه، فلذلك يتمحض فيه الإخلاص لله عز وجل، وبذلك يرتبط يزداد الإنسان ارتباطا بالله لأنه عمل عملا خالصا له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد بينه حديث قدسي جليل رواه لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحين. ثانيا، الصوم مدرسة عجيبة للسمو والشهامة والتربية الإيمانية الرفيعة التي تجعل صاحبها يضحي بالغالي والرخيص في سبيل الله عز وجل. ولا أدل على ذلك من أن أعظم فتوحات الإسلام في التاريخ كانت في شهر رمضان، فمعركة بدر التي نصر الله عز وجل فيها جند الإسلام على جند الكفر أعظم نصر، كانت في اليوم 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وفتح مكة الذي يعد أعظم فتح وتمهيد لترسيخ دولة الإسلام واقتلاع الشرك والكفر، كان في 19 من رمضان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح بلاد الأندلس أعادها الله وسائر بلاد المسلمين دار إسلام، فتح بلاد الأندلس على يد البطل طارق بن زياد رحمه الله كان في شهر رمضان في السنة 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعركة الزلاقة التي كانت بين جند المرابطين رحمهم الله تبارك وتعالى والفرنجة النصارى في الأندلس كانت في السنة في رمضان من سنة 79 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعركة عين جالوت وهي من أعظم المعارك التي نصر الله عز وجل فيها الإسلام والمسلمين على المغول الذين لم تكن قوة من القوى تستطيع الوقوف في وجوههم، معركة عين جالوت التي كانت بقيادة سيف الدين قطز رحمه الله سلطان المماليك في مصر، كانت في شهر رمضان سنة 58 و600، وهكذا. ومن أقرب المعارك التي كانت في شهر رمضان وانتصر فيها المسلمون، يعني الراية لم تكن إسلامية لكن الجنود يعني كانوا مسلمين يعني عن جهل، معركة العاشر من رمضان سنة 92 و300 بين المصريين واليهود في فلسطين، حيث دمروا خط بارليف الذي كان اليهود يعدونه من أعظم خطوطهم وأعظمها تحصينا، فدمروه في أقرب وقت وهزموا اليهود شر هزيمة، ويعني فتح يعني أخذوا سيناء من يد اليهود، وإن كان هذا النصر يعني لم يكلل بالنجاح نظرا لأن قيادات مصر في ذلك الوقت إلى وقتنا هذا يعني قيادات علمانية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكن الجنود كانوا مسلمين. إذن شهر رمضان، شهر البطولات، شهر الصيام، لأن الصوم يبعث في النفوس هذه الهمة العالية وهذه الروح التواقة. واليوم نلاحظ أنه في كثير من بقاع الأرض تشتد نار الجهاد في سبيل الله وتشتعل أوارها ضد أعداء الله وأعداء الملة والدين في شهر رمضان المبارك. ثالثا وأخيرا يعني، والحكم كثيرة، أن الصوم مفيد للبدن، مفيد للبدن لأن التخمة والدهون والبطنة وما إلى ذلك تسبب أمراضا مستعصية للإنسان. والمسلم إذا صام ولم يفرط عند إفطاره فإن جسمه يعتدل. وقديما قال الأطباء البطنة تذهب الفطنة، وقالوا الحمية رأس الدواء، والحمية هي أن تترك كثيرا من المأكولات والمطعومات محافظة على صحتك، التي يسميها الفرنجة الريجيم. ثاني بعض حكم الصيام سواء كان الصيام شهر رمضان أم صيام غيره من الأشهر. الله عز وجل تحفيزا لنا وتحميسا جعل فضائل عظيمة للصيام، صيام رمضان وغيره من الأيام الفاضلة أو مطلق الصيام. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان أو فيشفعان. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال المنذري وغيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث رواه مسلم في صحيح. والحديث في فضل الصيام وفي فضل شهر رمضان كثيرة، من أراد أن يطلع عليها فعليه بالترغيب والترهيب للإمام المنذري أو حتى رياض الصالحين، يعني ذكر طرفا صالحا من ذلك. طيب، يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. هذان البيتان تضمنا مسألتين. علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى بيّنوا أن الصوم ينقسم إلى خمسة أقسام: صوم واجب، وصوم مندوب، وصوم مكروه، وصوم محرم، وصوم مباح. مباح طبعا سيكون يعني إذا نوى فيه صاحبه نية صالحة سيكون عملا مستحبا في ذاته، لكنه مطلقا مباح. إذن الصوم الواجب هنا خص منه صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان وجب. صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، دل على وجوبه قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أمرنا الله عز وجل بصيام شهر رمضان في كتابه، وأمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بصيام شهر رمضان في سنته. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فعد من مباني الإسلام وأركانه صوم شهر رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع سائر المسلمين من سائر المذاهب سواء كانت سنية أم بدعية، اتفقوا على أن صوم شهر رمضان واجب وأنه ركن من أركان الإسلام. وورد في حديث أيضا أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصوم؟ فقال: صيام رمضان، صيام رمضان. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحين. وبناء على هذا، فما حكم من ترك صوم شهر رمضان؟ تقدم معنا آنفا الكلام عمن ترك مباني الإسلام الخمسة عمدا عالما تكاسلا أم تقاعسا، المهم أنه تركها عامدا مع إقراره بوجوبها. وقلنا إن القول إن العلماء اتفقوا على أن من ترك الشهادتين فلا حظ له في الإسلام، يعني لا خلاف فيها بين المسلمين. لكن حصل الخلاف في بقية مباني الإسلام الخمسة، فبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب يعني أن من ترك الصلاة عمدا فلا حظ له في الإسلام، وأن الأحاديث في ذلك يعني واضحة كثيرة، وأن الصحابة أجمعوا على ذلك. وهذه المسألة يعني مسألة ترك الصلاة مسألة بينة واضحة، يعني الأدلة فيها يعني واضحة. وقلنا إن عبد الملك بن حبيب من أئمة المذهب ذهب إلى ذلك المذهب، واختار أن تارك الصلاة كافر لا حظ له في الإسلام. لكننا لما بينا هذه المسألة في الزكاة يعني أنكرها بعض الناس، وقال يعني لا يمكن تكفير تارك الزكاة ولا غيره ممن ترك بقية مباني الإسلام، واحتجوا بأحاديث. وكنا قد بينا هنالكم أن الراجح من مذاهب السلف هو تكفير تارك الزكاة وإن كانوا مقرين لوجوبها. وبينا أن أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مع بقية الصحابة اتفقوا على قتال مانع الزكاة قتال كفر وردة لا قتال بغي وعدوان، يعني لم يقاتلوا من أنهم بغاة أو معتدون على الإمام الشرعي، بل قاتلوا قتال ردة وكفر. وبينا أن ابن حبيب أيضا ممن يقول بهذا من أئمة المذهب، وهنا الكلام كذلك. أيضا كنا نقلنا بعض النقول من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي تبين أن من ترك مباني الإسلام الخمسة أو بعضها يكفر. ذكرنا بعض الآثار في ذلك عن السلف، وقلنا إن هذا مذهب لجماعة من السلف، وذكرنا الصيام والحج، وذكرنا الصيام والزكاة خاصة، أما الصلاة هذه مسألة بين الجمهورين. وهنا أيضا حكي في المذهب الخلاف في نفس المسألة. أما من ترك الصيام جحودا لوجوبه فهذا لا شك في كفره عند جميع العلماء، لأن من جحد معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر لا حظ له في الإسلام. هذه المسألة لا خلاف فيها. بقي النظر في إنسان لا يصوم أي رمضان من الرمضانات، لأنه أفطر يوما واحدا، إنما يترك الصيام رأسا لا يصوم أصلا. قد يصلي، قد يحج، قد يتصدق، قد يزكي، لكن الصيام لا يفعله. يقول أنا أجوع، لا أستطيع أن أصوم، يعني أشتهي الأكل إلى آخره. فنقول الجمهور على أن من فعل هذا فهو فاسق، يستحق التعزير البليغ، وينبغي على ولي الأمر أن يحبسه حتى يرجع ويتوب ويصوم من جديد ويعلن توبته ويصوم. أما ابن حبيب رحمه الله فذهب إلى أن من ترك الصوم عمدا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، على الردة لا على أنه حد من الحدود. وبناء عليه فهو في ذلك أيضا يشارك من قال من السلف، وهو أيضا من السلف، يعني عبد الملك بن حبيب في سنة 240 الهجرة، يشارك من قال بهذه المقالة من بقية المذاهب أو من أئمة السنة الكبار، من أن من ترك أحد مباني الإسلام الخمسة من أركان فهو كافر. وذكرنا في بداية درس الزكاة بعض النقول عن السلف في ذلك. وعليه فإن من ترك الصوم صوم شهر رمضان رأسا لا يصوم أي يوم من رمضان ولا أي سنة من السنوات فلا حظ له في الإسلام، على ما اختاره ابن حبيب وغيره من العلم. والمقابل، القول المقابل له هو أنه لا يكفر لكنه فاسق يستحق بليغ العقاب. واضح؟ هذا ما يتعلق بحكم صوم شهر رمضان. أما قول الناظم رحمه الله في رجب شعبان صوم الندب، فهنا بدأ يذكر الصيام المندوب أو المستحب. إذا قلنا إن الصوم قسمه علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى إلى صوم واجب، ولم يذكر منه الناظم إلا صوم شهر رمضان، لكن العلماء قالوا من ذلك قضاء من أفطر في رمضان فهذا صوم واجب وليس صوم مستحبا، ومن ذلك صيام الكفارات الواجبة التي تنبني على الإنسان سواء كانت كفارة قتل أم كفارة ظهار أم كفارة إفطار عمدا في شهر رمضان أو غير ذلك من الكفارات. وصوم بدل الهدي لمن كان في الحج فلم يجد بدل الهدي فإنه يصوم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الحج. أو الفدية في الحج، أو في جزاء الصيد، أو في صيام النذر، من نذر أن يصوم يوما معينا فيجب عليه أن يصوم ذلك اليوم، إلى غير ذلك. إن هذا الصيام الواجب. الصيام المستحب، صيام المستحب هنا أو صيام السنة هنا سيذكر طرفا من ذلك. في رجب شعبان صوم الندبة، يريد أن يقول تبعا للشيخ خليل في مختصره أن صيام شهر رجب مستحب. وقد تعقب خليلا في مختصره شارحه الإمام الحطاب أبو عبد الله الحطاب رحمه الله، واختصر في ذلك الموضع كتابا ألفه الحافظ ابن رجب اسماه تبيين العجب فيما ورد في صيام شهر رجب، وناقش سائر الأحاديث والروايات التي فيها صوم شهر رجب، وأنه لم يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. هذا كلام الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة. لكن أئمتنا يعني استأنسوا بحديث يرويه لنا أو ترويه لنا مجيبة الباهلية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة، يعني أن أباها أو عمها أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبايعا أو مسلما ثم بقي سنة كاملة لم يأتيه ثم رجع إليه ثانية وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهري الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت منذ فارقتك إلا بليل، يعني أنه صام سنة كاملة لم يأكل فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر، يعني رمضان، ويوما من كل شهر. قال، يعني قال هذا الصحابي، قال: فإن بي قوة. قال: زدني فإن بي قوة، زدني يا رسول الله. يعني قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام، يعني صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، يعني صم من الأشهر الحرم واترك. ومعلوم أن الأشهر الحرم ثلاثة، هي ثلاثة متتابعة وواحد فرد، والثلاثة المتتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما المنفرد عنها فهو رجب الفرد، يسمونه رجب الفرد لأنه منفرد. رجب الفرد الحرام انفرد عن بقية الأشهر الحرم. إذن صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وقال لأصابعه الثلاث فضمها: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، أو كما فعل صلى الله عليه وسلم فضمها ثم أرسلها. والحديث رواه أبو داود بإسناد رجاله ثقات، إلا أن مجيبة الباهلية هذه قال عنها الإمام الذهبي: لا تعرف، لأن هذه المجيبة لك، وبذلك سيكون السند منقطعا. إذن هذا الحديث يضم إلى الأحاديث الأخرى التي لا تصح في فضل شهر رجب. إذن لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح فيه خاصة ولا بالشكل العام، بل ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يضرب الناس بالدرة على صيام شهر رجب، كانوا يسمونهم الرجبيين، كأنهم يبتدعون في دين الله عز وجل ما ليس. إذن قول الناظم رحمه الله في رجب شعبان صوم الندبة قوله في رجب ليس بجيد، لم يرد أي شيء في فضل رجب. والشراح يذكرون فضل صوم 27 من رجب والأول أو الثالث من رجب، وكل هذا ليس فيه حديث يصح، بل صوم هذه الأيام تخصيصها بالصوم من دون سائر أيام الله عز وجل هو من الابتداع في دين الله عز وجل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما شهر شعبان فقد وردت فيه أحاديث تدل على استحباب صومه بل تأكيد ذلك. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا موافق ومتفق، الحديث متفق عليه، وهذه الرواية الثانية هي الموافقة لقولها لم يستتم صلى الله عليه وسلم صوم شهر إلا رمضان. وفي الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن إكثاره من الصيام في شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع وأنا صائم، يعني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طبعا بعض العلماء يعني يكرهون أن يصوم الإنسان إذا انتصف شعبان، لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا أنه قال أنه كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني مرة كان يصومه كله ومرة كان يصومه إلا قليلا. واضح؟ إذا شهر شعبان الذي نحن فيه شهر جليل القدر، ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام فيه. إذن في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة وأحرى الآخر. التسع من ذي الحجة أيام جليلة القدر عظيمة الفضل. قد ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام للعمل الصالح فيه ما أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني التسع، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث في صحيح البخاري. إذن صيام الأيام الثمانية من ذي الحجة ثم ختمها بآخرها وهو التاسع، هو كما قالت المنظومة كتسع حجة وأحرى الآخر، يريد يوم عرفة، يوم عرفة هو اليوم الآخر من التسع من ذي الحجة، فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، فضلها عظيم. وأما يوم عرفة بالذات فقد روى لنا أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقي، يعني يكفر السنتين. والحديث رواه مسلم في صحيحه. لكن يعني هذا لمن لم يكن من الحجاج، لمن لم يكن في الحج. أما من كان في الحج فقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شك الصحابة في صيامه ليوم عرفة في الحج وهو واقف في عرفة في حجة الوداع، بعثت ميمونة زوجته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إليه بحلاب اللبن، يعني بإناء فيه شيء من اللبن، فشرب منه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه، يعني رفعه حتى نظر إليه الناس كلهم ثم شربه أمامه، دليلا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن صائما يوم عرفة، ودليلا على أن الأفضل للحجاج أن يفطروا يومها. وقول الناظمي رحمه الله تعالى كذا المحرم وأحرى العاشر، يعني كذلك يستحب ويندب صيام شهر الله المحرم كله أو بعضه، المهم أن شهر الله المحرم يستحب الإكثار من الصيام فيه أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وأما العاشر منه وأحرى العاشر فهو يوم عاشوراء. فعن أبي قتادة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، والحديث رواه مسلم. يكفر السنة الماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعني يخالف اليهود لأنهم يصومون في يوم عاشوراء، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما مخالفة لليهود الذين يصومون العاشرة فقط، واضح؟ والناظم يعني الناظم رحمه الله لم يذكر أياما أخرى يعني يستحب صيامها، ونحن نذكرها يعني على عجل، ولم يذكر الأيام التي يكره صيامها، فإذا نحن لن نتوسع إلا كما ذكر الناظم رحمه الله، لكن يعني الأيام الفاضلة التي كان ينبغي عليه أن يذكرها صيام ستة أيام من شوال، وصيام يومي الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلى غير ذلك من الأيام الفاضلة التي يستحب مطلقا أن يصوم الإنسان ويكثر من الصيام فيها أو في غيرها. وها هنا نقف إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نسرد كلام الإمام ميارة رحمه الله، ولعلنا نقف في سردنا لكلامه على بعض الفوائد الأخرى. يقول الإمام ميارة رحمه الله كتاب الصيام: الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع مخصوص، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب. انظر الكبير على حكمة مشروعيته وبعض ما ورد في فضله، وللصوم شروط وفرائض وموانع ومستحبات، وسيأتي بيانها والكلام عليها عند تعرض الناظم لها إن شاء الله. قوله صيام شهر رمضان وجب إلى قوله وأحرى العاشر، أخبر أن صيام شهر رمضان واجب، وأنه يستحب الصوم في شهري رجب في شهري رجب وشعبان، كما يستحب صوم التسع الأول من ذي الحجة، ويتأكد استحباب صوم الأخير منها وهو يوم عرفة، كما يستحب صيام المحرم أي كله يعني يستحب صومه كله، ويتأكد استحباب صوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء. أما وجوب صيام شهر رمضان فمعلوم من الدين ضرورة، فمن جحده فهو كافر، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه وأفطر فإنه يؤدب إن ظهر عليه أو إن ظهر عليه، يعني إن ظهر عليه ولي الأمر أو ظهر عليه يعني إلا إن جاء مستفتيا فلا يؤدب على المشهور، يعني إن جاء يقول ما قولكم في من أفطر رمضان وكذا، أو أني أفطرت رمضان أو كذا، يعني لا يسرب عليه لعله جاء تائبا. ويختلف في كفر الممتنع من صومه ويجبر عليه عند القائلين بنفي التكفير كما يجبر على الصلاة. يعني من قال بأنه لا يكفر يجبرونه أو يجبرونه على الصوم، أو من قال أنه يكفر فيستتيبه. وأما استحباب صوم ما ذكر بعده فقد ورد فيه أحاديث، انظر بعضها في الكبير. والحمد لله، صلى الله على مولانا رسول الله وعلى آله وسلم. إن كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا، بارك الله فيكم. كم بقي من الوقت؟ ثلث ساعة، ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. حبذا لو تتكلموا لنا قليلا عن الصوم المحرم. يعني الصوم المحرم هو يعني محدود، الصوم المحرم محدود، بينه يعني بينته الأحاديث وبينه علماؤنا رحمهم الله. فمن ذلك صوم اليوم الأول من عيد الفطر والثلاثة الأيام الأولى من عيد الأضحى، وصيام المرأة من غير إذن زوجها يعني وهو غير راض، وصيام الحائض والنفساء، فإذا لا يجوز لهما أن يصوما، أن تصوما، وإن صامتا فلا يقبل منهما، وصيام من يخاف على نفسه الهلاك أو تعطيل حاسة من حواسه والوصال في الصوم، يعني يصوم الليالي والأيام ليل نهار، فهذا كله من الصيام المحرم. والله تبارك وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت هذا السؤال يعني خارج عن الموضوع، لكن ذكرت منع الزكاة، وقلت أن الراجح في المسألة أنه يكفر. وهنا قول آخر لبعض أهل العلم أن منع الزكاة لم يكفروا حتى قاتلوا على منعهم بالزكاة، أي أنهم حاربوا أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. كيف قولكم هذا؟ وعلى أي حال، يعني العلماء ذكروا أن مانع الزكاة يكفرون إذا امتنعوا عن أداء الزكاة كلها رأسا، أما من فرط في بعض الزكوات ولم يؤدها أو ما إلى ذلك فهذا، يعني ذكرنا في بداية درس الزكاة أحاديث دلت على عدم كفره. وأما من امتنع عن أداء الزكاة وتحصن بالجيوش و رفض أداءها ولو قتل عليها، فهذا يعني هو الذي فيه الخلاف. فجماعة من العلماء يقول إنه لا يكفر ولو حارب من أجل عدم دفعها، لأنه قد يحارب من أجل دفعها في نظرهم يعني لشهوة في نفسه، أو سبحان الله يعني لحمق في عقله، لأن هؤلاء هل يقولون إن من حارب من أجل أي من أجل عدم أداء أي عبادة يكفر، أم فقط خصصوها بالزكاة والصيام والصلاة؟ الذي في علمي أنهم يذكرون كثيرا من الأعمال لا يكفر صاحبها. يعني مثلا كثير من السنن يقول علماء لو تمالأ أهل قرية على تركها لقوتلوا، ومع هذا لا يكفرونه. ولكن من يجرد السلاح لكي يعني يسفك دماء حتى لا يطبق سنة من السنن، يعني هذا وضعه خطير، لكن لا نقول بكفر من فعل هذا إلا أن يعتقد عدم وجوبها وما يفعل. وكثير من الناس يعني كثير مثلا هناك نساء يعني يرفضن الحجاب ولو شدد عليهن آباؤهن وأغلظوا لهن وكذا وما ذلك، وترفض يعني تطبيق هذا الحكم الشرعي. ولو سألتها لقالت نعم هو واجب وكذا، لكن أنا لا أستطيع أن أطبق، لا أريد أن أطبق. هل هذه تكفر؟ لا تكفر. الله أعلم. الكافة من منعها تكاسلا أو بخلا هذا يكفر، هذا يكفر المسألة. وقفلت المسألة قول الآخر أنهم من بعض العلماء لا يكفرون منع الزكاة، وقال بأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنهم قاتلوا عليها، يعني لأنهم حاربوا عليه، لأنهم لم يريدوا تطبيق هذه الشريعة، فلهذا كفرهم أبو بكر الصديق. يعني من تعمد ترك الزكاة عمدا ورفض أداءها سواء قاتل عليها أو لم يقاتل فهو يكفر إن كان عالما عارفا وهذا إلى آخره. الله أعلم. يعني فرض الزكاة في السنة الثانية للهجرة، يعني هل فرض السنة في السنة الثانية للهجرة في فرض في فرض الصيام هل كان واجبا يعني بشكل مطلق، خاصة أن الآية تقول وعلى الذين يطيقون حفظ الطعام طعاما مسكين. ثم سؤال ثاني، كم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج؟ طبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في السنة العاشرة أو بداية الحادية عشرة للهجرة فيكون قد صام من الثانية إلى العاشرة، إذن صام 9 سنوات صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الأول وهو أن الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، طبعا كان في البداية من لم يطق الصيام يخرجوا فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقي في الحامل والمرضع فقط كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. الصيام المكروه، الصيام المكروه منه سرد الصوم صوم العام كله، يعني إنسان يصوم الدهر وصوم يوم الجمعة وإفراد يوم السبت بالصوم أو إفراد يوم عرفة لمن كان واقفا بعرفة وصوم يوم الشك، يوم الذي يشك فيه الإنسان هل هو من رمضان أو من غير رمضان، و نذر صوم يوم مكرر مثل كل خميس لأن في ذلك مشقة على الإنسان يلزم نفسه بأمر قد لا تكون لا طاقة له به، وصوم الضيف من غير إذن رب المنزل لأنه ينبغي هو في حكم مضيفه فينبغي عليه يستأذنه، وصوم اليوم الرابع من يوم من عيد النحر عيد الأضحى صوم يوم الرابع وهي من أيام التشريق، يعني هذا هو الصوم المكروه. بعض العلماء يضيف على ذلك تخصيص يوم الأحد بالصوم، وبعضهم يضيف تخصيص يوم المولد النبوي بالصوم أنه لم يرد في الحديث، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، فربط علية صومه بصوم يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لتخصيص اليوم ليلة 27 من شهر رجب، وتقدم معنا قلت إنه إن هذا من البدع المحدثة التي لم يرد فيها حديث ولا سنة صحيحة ولا أصل لهذا. قلت يا شيخ أن الوصالة من الصوم من النوع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها، وثبت وثبت وكان وثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. ثم قولكم في المسألة، على أي حال يعني ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني، هذا الأصل. أما أن بعض الصحابة وصلوا فلعله فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بهم دون التحريم أو الكراهة. والأصل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة فيعني كثير من المسائل يعني وردت فيها نصوص صريحة بالتحريم أو بالكراهة أو بالذم، ومع هذا بعض الصحابة لم يصلهم ذلك أو لم يفهموا منه التحريم، كما حرم الله عز وجل أكل لحوم الحمر الأهلية، ومع هذا ابن عباس يرى جواز ذلك وأن ذلك كان لمصلحة معينة فقط. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الطواف، ومع هذا بعض الناس رأى أن ذلك إنما كان لإرهاب العدو، وهكذا يعني كثير من الأمور هذه. ومثلا يعني الحلق إنما هو للرجال لا للنساء، ومع ذلك ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت ترى أنه للنساء أيضا. يعني والأمر يعني وهذا الباب باب واسع، من يعني من تتبع كتب الخلاف العالي كالمحلل ابن حزم والأوسط لابن المنذر والاستذكار وغيره من الكتب تبين له أمر عجيب يعني من فتاوى الصحابة والتابعين الكبار وما إلى ذلك. الله أعلم. نعم.